بل هو تنصيص، بل هو تنصيص، لكن هو الناقش فأنقيل، في اعتراض فأنقيل. لو فسر التكرار بصوم العمر فقد فسره بمحتمل، أو كان ذلك إلحاق زيادة، كما لو قال أردت بقول يقتل فإن هذا تفسير الملاح، بل ليس تفسيرا، إنما ذكر زيادة لم يذكرها أصلا، ولم يوضع اللفظ المذكور لها بالاشتراك ولا بالتجوز ولا بالتنصيص. يعني هذا لما وجدت هذه الزيادة لا يعد ذلك لا من سبيل اشتراك ولا من سبيل المجاز ولا من سبيل النص، بالنسبة للعبارة اقتل يعني نفس عبارة اقتل. قلنا الجواب هذا فيه نظر، والنظر عندنا انه فسره بعدد مخصوص، ساعات عم يجعل اقتلها صح، فهو اتمام بزيادة وليس بتفسير، تم المعنى بالزيادة وليس التفسير، اذا اللفظ لا يصلح للدلالة على تكرر وعدد، يعني لفظ اقتل دون قرينة. وان اراد استغراق العمر فقد اراد كلية الصوم في حقه، وكأن كلية الصوم شيء فرد، اذ له حد واحد حقيقة واحدة، فهو واحد بالنوع، كما ان اليوم واحد الواحدة واحد بالعدد، فاللفظ يحتمله. اذا اراد كلية الصوم، طبعا كلية الصوم دخل في مصطلح منطقي، شو يعني كلية الصوم؟ يعني الاستغراق لعمر، كلية الصوم يعني استغراق لعمر، ما بدي اشرحها اكثر من هيك، هي لها شرح اخر تدل على هذا الذي قلته، كلية الصوم يعني استغراق لعمر. كما ان اليوم الواحدة واحد بالعدد، فاللفظ يحتمله ويكون ذلك بيانا للمراد لا استئناف زيادة، يعني يكون هنا ليس من باب اقتل، انما وضحه بانه يريده صوم العمر، صوم العمر كله، ليس بيان زيادة ان اراد استغراق العمر. ولهذا لو قال انت قالت ولم يخطر ببالي عدد كان في الفرقة الواحدة ضرورة فيقتصر عليها، ولو نوى الثلاث نفذ لأنه كلية الطلاق فهو في الواحد من الجنس أو النوع، ولو نوى فرقة الثلاث فالأغوص ما قاله أبو حنيفة وهو أنه لا يهتم، ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادئ والغايات. هنا كمان يعني وقوع الطلاق الثلاث بالنية مما ذهب إليه المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة يقع الطلاق بالنية الثلاث، نعم النواه ثلاثا، نعم النواه طبعا، لكن مشكلة الحنفية إنه إذا نواه طلقتين أن الماء لا يصح، يا ثلاثة يا واحد، أما تنتين لا تلحق النية بالثنتين، لا يصدقوا فيها، لأنه اللفظ من حيث هو المتبادر منه احتمال المرة أو الثلاثة، لأنه هكذا وضع الشارع هذا اللفظ. الله عز وجل قال الطلاق مرتان وبعدين فإن طلقها، فإذا الطلاق ثلاث مرات، الطلاق ثلاث مرات، فإذا لا يمكن أن يحتمل الثنتين هذا اللفظ ولو نوى، لذلك قال في الأغوص يعني بعيد في الأغوص، ما قاله أبو حنيفة هو أنه لا يحتمل، بعيد يعني ما قاله. ما حنناقش نحن بالمناسبة، أقول لكم شيئا أيضا، يكثر الأصوليون من أمثلة الطلاق، أنتم لا تفعلوا هذا بس يعني ما تخلوا بيتكم طلقة قليلا ما يقولوا النكحة طلقة يعني أذكر كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الثانوي، كان مقررا علي في الدكتوراه، قرأناه مع الدكتور محمد الدحيلي حفظه الله، طلب في عمره. كان تأتي دعوات يا شيخنا شو كله طلاق خلاص. كله طلاق طلاق طلاق طلاق بيجيب إيلاء شوية يعني شوية إيلاء الزواج أقل شوي أقل شيء. فيكثرون من أمثلة الطلاق إحنا ما عم نفتع فيها نراها ثم نتجاوزها. لذلك شو قال لك ووجه مذهب الشافعي قد تكلفناه في كتاب المبادئ والغايات هذا كتاب في الفقه المبادئ والغايات وليس في الأصول. فإن قيل الزيادة التي هي كالمتممة ما في مشكلة تفضل. نعم بس في هذا الطرف انا في هذا الطرف والله ما هذا تاسلي هل انتم تعيشوا بهالمجتمع مين بيشتغل منكم امام مسجد او كذا شو بيسالوكم الناس والله هذا الدين بس حب موضع الغزالة للأسف يعني أول ما تخرجت من كلية الشريعة وكنت سنة رابعة مرة مرتين ثلاثة أربعة والدي يتصل في اللي يسألوا ابني تحول علي يجي يسألوني يتطلق مثله شاق منامه بعدين قلت له سيدنا الوالد قلت له قلت شو ده ما بيفهموا غير الطلاق يعني كان شو بدهم يسألوك قال لي إذا سألوك يعني عن الأمور الثانية شو بدهم ما حي يسألوك عن هاي الأمور هاي اللي بيفهموا شغلتهم شغلة شو بدنا في بس هالأسئلة في عندهم غيرها ما عندهم غيرها. لذلك لأجل التوضيح يعني غزالي واقعي في عصره حتى زي كات تغضبوا كثير على الناس ما يفهموا بس هاي هذول اللي حافظينهم الشيخ بس بيفهم طلاق ونزل واحلام هاي بين بين بس دول دول شغل الشيخ وكون هيك عامل هيك او يعمل هيك سيد الدروسي يعني حط له بيته شوية مصاري هو وطالع يلا ماشي الحال حكي مكتب الإصلاحية يلا عساها الواحد والله أنا صحيح شايف حالي عم بضحك كل ما عم بحكي عم بضحك أكثر. واحد كنت طالع من الجامعة رايح صليت العشاء رايح يعني قال لي لو سمحت تروح معنا هيك مشوار ثاني ناخذ بعرف الرجل يرتاد المسجد في الشقق أنا ما بروح قال والله أنا بعلمك إن شاء الله قال لي الله يخليك معلش لو كتب لك قال لي معلش روح معنا تعلمني هنيك على الواقع أنا ما بتابع عقد ديروا بالك حذروا أنتم شكم الشغلة قال أنا بكتب لك شلون تتابع عقد هم رحنا كتبت لهم شو تتابع عقد أصررت يعني أنا وطالع قريب لبيتي يعني مو بعيد مشي شي خمس دقائق عن بيتي جاءت انا والعيالة ورجع معي طلع 500 ليرة اللي تفضل شيخنا قلت له نعم قال لي يعني ما في شيء من الواجب لو سمحت قلت له ليه قال لي يعني هي حقك قلت له ليش ما حكيت قبل ما اطلع معك انك بدك تعطيني قال لي ليش عفوا ليش ما بكفوا قمت ايده على جيبته طلع قال لي ما معي غير 2000 ليرة قلت له يبدو انك ما فهمت علي قال لي لا تاخذني والله ما معي غير 2000 ليرة في ما واحد ثاني قال له معك افلام مصاري قال له لا ماني حامل مصاري قلت له يبدو انك ما فهمت علي ابدا قال لي ليش قلت له انا لو كنت عرفان انه رايح معك عشان تعطيني مصاري كنت ما رحت معك كنت ما رحت ما كنت أول شيء أعرض علي وما كنت وفرت علي ساعد وقت في ناس الله العاشي الله يغنيكم من فضله الله يغنيكم من فضله أحتاج من الناس